ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الكريمة، تحدثنا عن تلطخ القلب بأثر الذنوب، وعن أثر ذلك على وصول نور الإيمان إلى سائر جوارحنا، ثم تحدثنا عن بعض المطهرات، عن التوبة وعن أمر الصلاة. واليوم أريد أن أختم هذه المطهرات بثلاث قضايا أساسية، أو بثلاث مطهرات أساسية، فمن جمع بينها بإذن الله تبارك وتعالى مع بين التوبة والصلاة وهذه المطهرات التي سنذكرها اليوم، سيكون قد اكتسب أو قد ملك يعني من المطهرات أعظمها إن شاء الله. يعني وأنا سأكون صريح، هذه المطهرات تحتاج إلى ساعات طويلة، لكن يعني اللبيب بالإشارة يفهم إن شاء الله. أول هذه المطهرات هو القرآن الكريم بعد التوبة والصلاة. والقرآن الكريم نحن نؤمن ونعتقد أنه شفاء لكل شيء، شفاء للقلوب والأبدان، شفاء لكل أمر من أمور هذه الحياة، شفاؤه في القرآن الكريم، شفاء لقلوبنا، شفاء لعقولنا، شفاء لأبصارنا، شفاء لأسماعنا، شفاء لأبداننا، شفاء لحياتنا، شفاء لاقتصادنا، شفاء لاجتماعنا، شفاء لسياستنا، شفاء لحياتنا الزوجية. القرآن الكريم شفاء لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء. أنا أتكلم اليوم عن أثر القرآن الكريم في شفاء القلوب من أثر المعاصي، قد وصفه الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن شفاء لما في الصدور. شفاؤه للمعاصي والذنوب أنه يجلو الصدى الذي على القلوب، كما يعني تجلى أو يجلى صدى الحديد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، أو روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: إن هذه القلوب لتصدى كما يصدأ الحديد. وصدأ الحديد أن تعلوها تلك الطبقة، شبيهة بطبقة المعاصي على قلوب بني آدم، نسأل الله السلامة والعافية. إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ كيف نجلوها؟ كيف نزيح هذا الصدى حتى تعود يعني براقة كما كانت؟ قال: تلاوة القرآن. وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة أنهم قالوا عن تلاوة القرآن أنها جلاء لما على القلوب والصدور من أثر المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أنت إذا استطعت أن ترتب لنفسك وردا يوميا من كتاب الله تبارك وتعالى، بعد أجر القراءة، وأن لك بكل حرف 10 حسنات، وبعد أجر يعني أنك تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد هذا كل وما تنتفع فيه من القرآن الكريم، هناك منفعة أخرى، وأن القراءة لكتاب الله تبارك وتعالى بالخشوع والخضوع والتدبر، خاصة الذين يتدبرون في آيات القرآن الكريم، في آيات الوعد وآيات الوعيد، يتدبرون فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته العلى، فيما يتعلق بأمر الآخرة، فيما يتعلق بقصص الأنبياء وما فيها من العبر، كل هذا الأمر هو بإذن الله تبارك وتعالى له أثر على يعني جلاء أو تطهير أو إزالة النقاط السوداء أو النكت السوداء التي تنتج عن الذنوب والمعاصي. ولذلك أنا لا أتصور لإنسان يريد أن يجلو ما على قلبه من أثر الذنوب والمعاصي وليس له حظا من كتاب الله تبارك وتعالى. حاجتنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى هي حاجة الضعيف، حاجة المحتاج إلى أن يطهر هذا القلب من أثر الذنوب التي نعترف جميعا بأننا يعني نقع فيها في ليلنا ونهارنا، ولولا ستر الله تبارك وتعالى علينا يعني لكان حالنا على غير الحال الذي يرانا عليه الناس، ولو كان للذنوب روائح ولو كان للذنوب أثر ظاهر لما استطاع إنسان أن يجلس بجانب إنسان آخر. هناك مطهر آخر بعد القرآن الكريم يتعلق بالكلم الطيب، جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن نور الإيمان وكيف يخفت هذا النور وكيف نحتاج إلى أن نجدد هذا النور لينتشر في سائر جوارحنا ويظهر على سائر أو في سائر مجالات حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ كيف نجدد هذا النور؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. والإكثار من هذه الكلمة الطيبة بمعنى أنك تجعل لنفسك وردا في كل يوم وليلة تكثر فيه من قولك لا إله إلا الله. وإذا أردت التمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونحن نعلم أنها كانت من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه وأذكاره صلى الله عليه وسلم في مسائه. إذن لا غنى لنا، لا غنى لك أن تجعل لك نصيبا من ورد محدد في يومك وليلك من قول لا إله إلا الله حتى تتصف بصفة الكثرة. ولذلك الإكثار من هذه الكلمة الطيبة له أثر عجيب. يقول الذين يعرفون ذلك وجربوا ذلك أن لهذه الكلمة الإنسان إذا خلى بنفسه، خاصة إذا كان بعد صلاة من الصلوات المفروضة، صليت العصر في المسجد، بدل ما تخرج أخي يعني مباشرة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة الصبح، اجلس 10 دقائق، ربع ساعة. أنت إذا جلست لرب يعني لزمن قدره يعني 15 دقيقة، يمكن أن تقول أكثر من 500 مرة أو 600 مرة لا إله إلا الله، خاصة إذا أعملت فيها باب التدبر وباب التأمل، فاستشعرت معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رزق إلا الله، وتستشعر هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة ومفتاح الإسلام والدخول إلى باب الإيمان يكون بهذه الكلمة المباركة. من أعظم الكلمات وأعظم الأذكار التي علينا أن نحرص عليها وأن نستحضرها على الدوام. إذن علينا أن يكون لنا وردا خاصا بعد ورد القرآن الكريم، أن يكون لنا وردا خاصا من الإكثار من قول لا إله إلا الله. المطهر الأخير الخامس، وهناك مطهرات كثيرة لكن أحببت أن أختصر على بعضها، هو كثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المستمع أيتها المستمعة، والله لا سعادة لك في الدنيا والآخرة، لم تنل هذه السعادة إلا ببركات محمد صلى الله عليه وسلم. أقل الحقوق لنبينا صلى الله عليه وسلم علينا، من أقل حقوقه علينا، هو أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. ومع فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بركات هذه الصلاة، إلا أن لهذه الصلاة أثراً على قلوبنا، أثراً على إزالة الأوساخ التي علقت بهذه القلوب من أثر المعاصي. كيف نفهم ذلك؟ أنا أريد أن أربط بين حديث وبين آية، انظروا معي وتأملوا معي في حديث وآية، حديث شريف وآية مباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. يعني أنت إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فزت بصلاة الله عليك 10 مرات، وصلاة الله تبارك وتعالى عليك هي رحمته لك، رحمته بك أن يخرجك من الظلمات إلى النور. يفسرها قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صلاة الله علينا تخرجنا من الظلمات إلى النور. أي يعني أنت إذا صليت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بهذه الصلاة 10 مرات، وصلاة الله عليك هي رحمة الله تبارك وتعالى لك، ورحمة الله تبارك وتعالى لك هنا أن يخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الكفر والجهل والشك إلى نور الإيمان والانقياد لله تبارك وتعالى. يعني نحن بحاجة إلى أن نخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الجهل إلى نور العلم بالله تبارك وتعالى. ومن أبواب هذا يعني ومن الأبواب التي تعيننا على هذا الخروج هو كثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا رتبت لنفسك وردا مخصوصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضرت في نفسك ما عظمة هذه الصلاة، وأنك ستنال بها الخيرات، وأنك بصلاتك هذه تنال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، وأنك بصلاتك هذه تعبر عن مدى حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، هناك أمر آخر، وهو أن بهذه الصلاة يسقل ما على قلبك من الظلمات، يسقل ما على قلبك من النكات السوداء، من النقاط السوداء، يجلى ما على قلبك من هذه الأمور، ويستنير هذا القلب بنور الإيمان، وتهدى إلى صراط مستقيم، وتخرج بسبب صلاتك على محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. تصلي على رسولك مرة فيصلي الله تبارك وتعالى عليك عشرة، ويخرجك بصلاته سبحانه وتعالى عليك برحمته، يخرجك من الظلمات إلى النور، وتهدى إلى صراط مستقيم، وتتخلص من أثار هذه الذنوب وهذه المعاصي. إذن هي أيها الأحبة خمس مطهرات علينا أن نحرص عليها: أولا أن يكون لنا قدر من التوبة والاستغفار، ثم أن نحافظ على الصلاة بخشوعها وخضوعها، ثم أن نكثر من قراءة القرآن، ثم أن يكون لنا وردا نكثر فيه من قول لا إله إلا الله، ثم أن يكون لنا نصيبا من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن التزم بهذه الأوراد الخمس وكان حريصا عليها، يعني حاضرا في بقلبه وجوارحه ونفسه، حاضرا في هذه الأمور الخمس، عملت هذه الأمور على تطهير ما على القلب من النكات السوداء، وجل الله تبارك وتعالى ما على الصدر من أثار المعاصي، نور الله طريقي وطريقكم أيها الإخوة والأخوات، وأسعدني الله وإياكم بما سمعنا، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور